انا مش شايف بعيوني مع مين، على مين بس تعيش الدور، شارب بيرة وعيني قافلة، انا عندي غفلة. حصري على موقع مارادونا.com. عاملين في الدنيا جناية، خلص معنا اي حكاية، صب الخمرة في كوباية، انا عايزة انسى الهم، مش طالبة جرى من بطن الحوت، نفس فعلك من غير صوت، ان شاء الله تتشال جوه تابوت، اوعى تقبل حد هنا، انتوا تمامكوا تحت رجليا، اضعف ما فيكوا قدامي فيا، انا مش شايفكوا عيوني مع مين، على مين بس تعيشوا الدور، التصوير على طول شغال، انتوا في وجهة نظر عيال، الخوف جوه قاموسي محال، في اي شر دماغي بتدور، قلبي وحبي مجنون، في دماغك تلبس طلقه، تقل ادبك تاخد علقه، قلبي ما يعرفش الا الجرأه، انا شطنطه في كريمه لون، بنت جامده وبنت غريبه، وبنت لمده وبنت زايبه، وبنت ايزي وبنت كريم، والبناطيل كلها مقطوع، بنت كيوت وعيونها سودا، وبنت مع صاحبتها حسوده، نص الشفايف ليه مقطوع، والاشكال كلها مخدوعه، شارب بيرة وعيني قافلة، انا عندي غمزة لكنها سافلة، الشيطان انا عامل حفلة، خارجني فوق البني ادمين، بالعكس مش محترم انا صايع، قلبي مات لحياتي بايع، مات اسود مستقبل ضاع، وصبحنا شمال ماشيين، صداع صداع ماشية جلاكسات، طريق حياتي كله مطبات، الحب ضاع تحت الانفاق، ما عادش حد بيخلص ليه، فين الاصول فين التقدير، فين الحياة تسمعوا على موقع مارادونا.com.